بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل المثبت بجميع أشكاله ليس هو بحجة، وكنا في صدد ذكر بعض أشكال الأصل المثبت، وذكرنا لذلك شكلين. الآن بقية الأشكال راح نذكرها. نقول على أنه الأصل المثبت ليس بحجة، سواء فرض أنه كانت الملازمة كلية أو كانت الملازمة اتفاقية في خصوص بعض الموارد، جزئية في خصوص بعض الموارد. على كلا التقديرين استصحاب المثبت ليس بحجة. أول أمثلة لك مثال للكلية هي مثل ماذا؟ البياض ويا ماذا؟ السواد. وجود البياض يلازم عدم السواد دائما؟ لا اتفاقا، بل دائما. وحينئذ ماذا نقول؟ هذا أصل مثبت. فلا يمكن لإنسان أن يستصحب عدم السواد حتى يثبت وجود البياض، أو وجود البياض حتى يثبت عدم السواد. هذا أصل مثبت يا سيدي. ويقولون من أوضح أنحاء الأصل المثبت يقولون استصحاب أحد الضدين لإثبات عدم وجود الضد، أو الضدين لإثبات وجود الضد آخر. هذا من أوضح، صدق من أوضح، صدق هم يقولون أشعر شاية صح، لأنه لما تصحب سواد تقول يا ما موجود، ما موجود. أو رواية تقول إذا كان هناك سواد إذا لا بياض، لا، وإنما هذا ليس المكان إيه ليس من حتم المكان. شو احتاجتنا هاي أمس بعد بالتالي قلنا على أنه ماذا نقول الآن حي لكن عمره ليس ماذا 20 سنة، يعني الشارع عبدنا بهذا. لكن في المسائل ماذا التكوينية كما تقولون تكوينا إيه، لكن تعبدا أقول الشارع عبدني بهالمقدار، انه قال قل البياض ليس بموجود، اما ليس معناه السواد موجود، او بالعكس قال قل السواد موجود اما لم يقل على انه ماذا البياض ليس على اي حال. طب هذا بالاستصحاب، يعني هو سجن الاستصحاب في نفس عدد شلون موجود بالاستصحاب ولازمه عدم السواد العقل. لازم هو عطل مدة راح يصير هو هذا لا لا يمكن يصير واضح. شنو هذا البياض يستلزم عدم السواد؟ معلوم بل يستلزم عدم السواد، لكن ملازمة ماذا تكوينية. إذا ثبت تكوينا وجود البياض إيه هذا صح، أما إذا ثبت ماذا تعبدا تعبدا بمقدار التعبد. قلنا مثل قضية الأسد، أنا قلت لك هذا أسد في الشجاعة المطلوبة، وهم قد واحد يقول إذا هو أسد هل يمكن شيء أسد ولكن لا يفتر اسمين، أو أسد وليس بأبخر الفم؟ هذا لا يمكن. يمكن؟ لا ما يمكن. شلون حينئذ ماذا أنا أقول له أسد فقط في الشجاعة دون بقية ماذا الأمور؟ مسألة تعب. إذا ثبت تكوينان وإذا ثبت شرعان تعبدان، إذا ثبت تكوينا كما تقولون. إيه بلي صحيح كما تقولون بلي. لكن إذا ثبت من التعبد يقول بمقدار التعبد بعد يده. على أي حال فسواء كانت الملازمة ماذا دائمية، هذا أصل مطلق، أو كانت الملازمة اتفاقية جزئية. ملازمة اتفاقية مثل من قلت اتفاقية، مثل لو كنا نعلم إما زيد ميت وإما عمرو ميت، ما فرقنا ايش علمنا. فاحنا ماذا فعلنا؟ استصحبنا حياة ماذا؟ زيد حتى نثبت موت من؟ عمرو. هذا اصل موت الحين، لان موت عامر لازم علما لحياة زيد. لازم ماذا؟ ما ادري شو تقول. عادي مو عقلي عادي، وفي قضية اتفاقية، وفي قضية اتفاقية ملازمة كلية ما موجودة اتفاقا باتفاق في هذا المورد. هذا اصل مثبت حين هذا الراحل. فاذا اتضح يا اخي ماذا؟ ان الاصل المثبت ليس بحجة، سواء كان الملازمة اتفاقية او كانت الملازمة ماذا؟ دائمية. ما دامت الملازمة ليست شرعية هذا اصل المثبت ليس بحجة. هسه خل تصير دائمية او خل تصير ماذا؟ اتفاقية، هذا بعد مو موثق. طبق العبارة. احد الفتح يعني احد شفت الفكرة حياة ايه. فاحنا نعلم بموت احد الفردين اما زيد اما عمر، هو نفس اللي انا بيرجع فرقه شو فرق شو نعلم بموت او عمر بموت احد الشخص دولة بالخصوص دولة اصدقاء اثنين انا اعلم مات احدهما، لكن ما اعلم هذا مات او ذاك مات، فانا استصحب حياة هذا لاثبات موت ذاك او سلعة الشبني. الحاسس شو ما في فحص في المثبت يصير. لذلك يقول وكذا لا فرق بين ان يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا. بينها يعني بين من؟ بينها بين تلك الاثار غير الشرعية، وبين المستصحب كليا لعلاقة مثل السواد والبياض. الملازمة بين السواد وعدم البياض ملازمة كلية لعلاقة، علاقة شنو؟ الصفاء تقتضي هذا الشيء. وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية. كما إذا علم مثال يمثل ماذا للثاني؟ الأول فواضع. كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمر، أن علم إجمالي بموت زيد أو عمر، فشرح نعلم أن بقاء حياة زيد لازم علما لموت عمر، بس هاي الملازمة صدفة في هذا المورد صار. وكذا بقاء حياة عمر وسكت الشيخ استثمنا بعد عليه السرعة أي. وكذا ماذا؟ مذكر المبتدأ والخبر ماذا؟ هذا كما متداول هو ماذا؟ هذا الشيء أقولا زيد قائم وعمر، وأسكت وأنا متعرف رأينا في قطر الندى أجب علي قل وعمر أي شنو؟ قائم هنا ما تجي. وكذا حياة عمر يعني كانت ملازمة ماذا؟ ملازمة لموت زيد. ففي الحقيقة عدم الانتفاق اتفاقنا من دون ملازمة، فالأصل يصير مثبت إذا أردت تستصحب ماذا؟ بقاء حياة زيد لموت عمرو أو بالعكس. وكذا لا فرق، هذا شكل جديد بعد نحو جديد ماذا للأصل المثبت. يقول وكذلك الأصل المثبت ليس بحجة، سواء فرضت أن المستصحب كان جزء الأثر العادي أو العقلي، لو كان المستصحب كل الأثر العادي أو العقلي على كلا التقديرين الاستصحاب ليس بحجة. امثل لك والله سأل عن مثال. مثلا كان هناك شخص قد لف بلفاء من قرنه الى قدمه بطانية افترض من فوق بطانية ونايم. انا غمضجت هذا من عنده كله نايم اتيت بالسيف تبوزون عدة ضربة بالسيف ضربته على ام رأسه فصار نصفين. شجعت ويا النائم صار نصفين يا قول. بعدين افتحنا ماذا البطانية شفنا ميت الحاصل لكن لا نعلم. انا اشك ما ادري اختلف انا يوم اختلف صاير نصا هو لكن اشك اختلف يوم اختلف لعله هو من اول كان ميت بالبطانية ويصير هذا بعض احيانا نحتمل هو خصوص اذا كان على وشك المنية ترتفع واذا لم يكن على وشك المنية ما نحتمل انه مات قبل الضربة لكن اترض لا كنا نحتمل انه مات احتمال عقلائي كان هو مريض مشرف على الالام فضربته فاذا كان ميت قبل الضربة اذا لم يتحقق القتل منه ما قتل لان القتل هو ماذا ازهاق الروح لابد روح موجودة اولا حياة موجودة اولا حتى يرزق اني قتل فاذا لم يكن له روح اولا وحياة لا يرزق ازهاق الروح لا يرزق اني قتلته اما اذا كان ماذا حي فيصدق. يلا انت شو نسوي شكينا قد واحد يقول شيخنا اجري الاستصحاب يلا شلون نستصحاب يلا انت بعد استصحاب هنا اذا تريد تجري شلون تجري يلا قل لي تقول لي قبل ان كان حي والان نشك حي ام لا حين الضربة حي ثاني ولا فنستصحب بقاء حياته نقول هذا اصل مسلم ليش لاجل انه انت حينما استصحبت الحياة اقبضه بيدك المستصحب شنو هو صار حياة اذا بيدك كل الزين تعال افتح القلب يلا غرابك من استصحاب الحياة شنو هو مجرد اثبات الحياة وتريد تثبت انه ماذا اذا قد ازهقت يعني اذا قتل ازهقت روحه مقصودك ماذا انت مقصودك تريد تقول اذا ازهقت روحه يعني قتل وهذه ملازمة ماذا ليست شرعية لان ليس عندنا آية او رواية تقول من كان حيا الى حين ضربه بالسيف اذا هو مقتول يعني قد ازهقت روحه ماكو عندنا هيك ملازمة شرعية الملازمة ما ادري شو يقولون عادية عقلية ما ادري الحاصل بس المهم غير شرعية هذا المقدار يكفي اللي يسميها مو مهم بعد وانا الذي اعيد اقوله هذا شاهد اتيت به لهذه النقطة وهي على لهذه النقطة وهي على انه انه المستصحب هنا هو الحياة والحياة جزء ما اريده لان الذي اريد ماذا الذي اريد اثبته هو القتل والقتل مركب من كم جزء من جزئين ازهاق هاي واحد للحياة هذا اثنين فاستصحاب للحياة المستصحب صار الحياة والحياة جزء منين من هذا الذي اريد من الاثر العادي الذي اريده لان الاثر الذي اريده ازهاق الروح والمستصحب جزء من هذا الاثر لكنه جزء وجودي، فإن الحياة أمر وجودي. ومرة يكون جزء عدمي، عدمي وليس ماذا بوجودي. مثل من؟ مثل الحيض. الحيض ما هو؟ دم، كل دم تراه المرأة وليس باستعاضة، فهو ماذا؟ حي. فالحيض مركب منين؟ دم، أي واحد، وليس باستعاضة، هذا اثنين. فإذا خرج من المرأة دم وشكت في أنه هذا حيض أم لا، فلعلها تستفسر. شو تقول؟ تقول أنا أشك هل هو استحاضة أو ليس باستحاضة، فأستصحب عدم كون استحاضة، فيثبت إذن هو ماذا؟ أنه ماذا؟ اللي هي تريد ماذا؟ تريد الدم؟ تريد الحيض؟ بس استصحب عدم الاستحاضة لإثبات الحيض. هذا أصل الموت. و و و و المستصحب هنا جزء من الأثر الذي أريده، الذي أريده هو الحياة، عدم الاستحاضة جزء، وجزء ماذا؟ وجودي أو عدمي؟ جزء عدمي، لأن الحياة هو الدم وليس باستحاضة. المستصحب جزء عدمي من الأثر الذي أريده. هذا مثالا يا أخي، أضربت لك إياهن، صار المستصحب فيه ماذا؟ جزء الأثر العادي، لكن مرة جزء وجودي مرة جزء عدمي. راح أضرب لك مثال علمه الذي المستصحب يكون ليس بجزء الأثر العادي بل تمام الأثر العادي وليس بجزء، وهذا ليس مثال جديد، بل نستعين بالأمثلة التي ذكرناها فيما سبق. كمثال الكرية، كمثال الكرية يا أخي، فإنه بالأمس إذا تتذكرون افترضنا مثال الحوض، حينما أستصحب وجود الكر في الحوض ماذا أريد أن أثبت؟ كرية هذا الماء، فالذي استصحبته ليس جزءا لما أريده بل هو تمام ما أريده بعد ظن الملازم، ليس جزء. وهكذا في المثال الذي ذكرناه اليوم الذي علمت بموت إما زيد إما عمرو، حينما أستصحب حياة زيد ماذا أريد أن أثبت؟ موت عمرو، وحياة زيد عين موت، ليس جزء، عين موت عمرو بعد ضم الملازمة. بعد ضم الملازمة نقول هي حياة زيد هي معنى موت بعد جزء ما لا معنى له. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول سواء المستصحب كان جزء من الأثر أو ليس جزء، بالتالي استصحاب ماذا لا يجري، هذا الأصل ماذا مثبت ما دام الملازمة ليست شرعية. طبق العبارة، يقول رضوان الله عليه وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي، أن أريد بالمستصحب بالاستصحاب أن أثبت تمام ذلك الأثر العادي سماويا، كالمثالين يا مثالي، مثال الذي اليوم ذكرناه مع استصحاب حياة زيد، أريد أن أثبت ماذا؟ موت عمرو تمام الأثر العادي، ما أريد أثبت جزء. والمثال ماذا الذي ذكرناه أمس مال الكر، فباستصحاب وجود الكر في الحوض أريد أن أثبت ماذا؟ تمام الأثر العادي وهو أن هذا الماء كر، فالمستصحب أريد به إثبات تمام الأثر العادي لا جزء. فالمثالين إشارة علما، يعني مثال الكر ومثال ماذا؟ الموت زيد وحياة زيد. أو أو لا وصل على فضل أن يثبت المنصح تمام الأثر أو قيد له أو بالمنصح قد يثبت قيد للأثر وفي وقيد وجودي وعدمي مثل من الآن راح نمثل مثال علما للوجود أولا كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفي فيثبت القتل والقتل شنو هو الذي هو إسقاط الحياة فاستصحاب الحياة ثبت للحياة المستصحاب هو الحياة والحياة جزء من الأثر العادي الذي أريده يعني الذي أنا أريده إزهاق الحياة وحينئذ ماذا المستصحب جزء من هذا الأثر الذي أريده لا تمام الأثر راح يمثل الآن مثالين علما من القيد العدمي الآن مثالين راح يجنب دير بالك وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدين المجهود أيضا بناء على ان اللدن ليس باسحاب وليس الدم باستحاب فهو حصان فاستصحاب عدم الاسحاب يثبت لي جزء هذا الاثر العادي الذي اريده وهو جزء عدمي تريد بعد مثال ثاني لجزء العدمي هذا راح يجي وتستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت مثلا انا اشوف قلت بسم الله الحمد لله صار فصل طويل بين الحمد لله وما صار فصل طويل فانا استصحب عدم الفصل الطويل حتى اثبت ماذا بالتالي اريد الموالاة وهذا اصل مثبت لأن ما قعدنا آية أو رواية تقول إذا لم يكن فصل طويل إذا هنالك موالاة فهذا أصل مثبت وهذا صفحة عدم الفصل الطويل المستصحب هنا وهو عدم الفصل الطويل جزئين مركبا من أجزاء لكن ليس بينها فصل طويل هاي الموالاة معنا فأنا أريد أن أثبت الجزء الثاني الذي هو أمر عدم وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة لكن هي متفاصلة بما لا يعلم معه فوات ولا هاي أجزاء بالحمد بين الله تفاصل أكو لكن متفاصلة بمقدار الذي ما أعلم فات في موالاتي ولا فأنا أستصحب عدم الفصل الطويل حتى أثبت التوالي يكون مفسر التوالي بأنه أجزاء ليس بينها فصل طويل فأنا بس عدم الفصل الطويل راح أثبت ماذا الجزء الثاني الذي هو جزء الأثر العادي الذي هو أمر عدم زين يا أخي وربما استدل بعض تبعا لكاش الغطاء هذا هي عبارة ربما استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل مثبت إلى آخره بس احنا دليلنا على عدم حجية الاصل ما هو دليلنا شنو صار هو ان اثار غير الشرعية بقابلة علما لنجعد بعض عبائرنا يبارهم ايضا لعل ما ذكره الاخر بالقرآن نحن نخطوه دليل فعل علما الى كاشف الغطاء ومن تبع كاشف الغطاء شوف شلون استدلوا بدليلين الدليل الأول قالوا بأنه أنت إذا استصحبت الحياة حد زيد والذي غربت رأس استصحاب حد زيد إثبات نمو اللحية نمو اللحية فاستصحابك للحياة تريد أن تثبت ماذا نبو اللحية وهذا يعارضه استصحاب آخر هو الاستصحاب الآخر شوف انه هل نبتت اللحية ام لا نستصحب عدبات اللحية والاستصحاب في بقاء حياة لإثبات ماذا اقول استصحاب بقاء الحياة لإثبات ماذا اقول وياي مو اللحية يعارضه ماذا يعارضه انه اصحاب عدم نبات اللحية لانه ثقا لما سافر ما كان عند اللحية والآن أشوف نبتة اللحية أم لا فأصحب عدم نمو اللحية فاستصحاب مثبت دائما يعارض استصحاب من؟ استصحاب الحياة. المثبت النمو دائما يعارض استصحاب من؟ عدم الثابت. هذا مثبت في الحياة نسميه ذاتك نسميه ماذا؟ ثابت. يعارضه دائما استصحاب عدم الثابت. فيصير معارضة حينئذ بين الاستصحابين. هكذا ذكر كاتب الغطاء في كلامه. وفي كلامه الدليل الثاني هذا قال بأنه الأدلة فيها طور، يعني ما ذكره صاحب الكتاب، قارر عن إثبات اللوازم الشرعية المفاد من لم قضي اليقين بالشك، هو أنه مرتب الآثار الشرعية، أما الآثار غير الشرعية لا يستفاد من الكلام. القدر المتكل أنه رب الآثار الشرعية زائد مشكوك، هذا كلام صاحب الكتاب. شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول أما الكلام أول هو شنو؟ كلام صاحب الكتاب. شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول أما الكلام أول هو شنو؟ المعارضة. يقول عرفنا هيك نقول، يرد عليه أنه يلزم من ذلك عدم إمكان استصحاب الشيء لإثبات الآثار الشرعية، حتى الآثار الشرعية عدم يمكن استصحاب الشيء لإثبات الآثار الشرعية بعد أيضا لا يمكن بناء على المعارضة. ليش؟ لأن لما استصحب ماذا؟ مثلا ماذا؟ أشك في أن هذا مذكى أم لم يذكى هذا الحيوان، فأستصحب عدم التذكية. لما نستصحب عدم التذكية إيش يثبت يا أخي؟ أنه ليس بطاهر مثلا على رأي الشيخ الأنصاري، عدم الطهارة والنجاة أثر شرعي، ويلزم هذا استصحاب عدم التذكية شيء عارضة، استصحاب من يعارضه؟ استصحاب عدم التذكية أثره الشرعي، ما هو أثره الشرعي؟ نجاة. الحالة السابقة كانت هي طهارة فأستصحب الطهارة، ولازمه استصحاب الطهارة يرضى استصحاب عدم التذكية. أخاف هذا كتاب عليك يا أخي. إحنا من جيبنا خدمة الأمثلة أخرى أحسن بعد، من جيبنا جيبنا فرق الأثر بالله شيء ليس فرق نكير. نستصحب حياة لإثبات ما أنه يستحى الإرض، هذا خدمنا أدعي بعض ويلزم معارضة موت. ليش؟ لأنه نقول ساعتها لم يستحق الإرض والآن نشوف يستحقه ولا استصحاب حياة استحقاق الإرض يعارضه استصحاب عدم اسقاق الهم. فالمرضى اذا صار دامة فهي تتم حتى الاثار الشرعية. وحل المطلب جواب نفس شبهة حله انه ان قول اذا سلمنا اصحاب الحاك يجري فهو حكي على الاصحاب المقابل معارض حاكم. ليش؟ لان اذا استصحاب الحياة جرى كيف ثبت استصحاب الحياة انه اي فانه بعد قولوا ياي ماذا حق خير تسع الشك حينئذ في الاشقاق للارض بل من يستحق تعرف من يستحق بعد استصحاب عدم الارث لا يجب أنا أصبح عدم الأرض موضوع شك ما موجود مرد فحل المعارضة يا أخي هو أن يقال ماذا أن الاستسقاء بالحياة يرفع لي الشك في ذلك الأثر. فبعد ما يبذل الاستسقاء في الطرف المقابل. نفس الفكرة نطبقها في استصحاب الحياة للنمو، نمو اللحية. لا يحق لفاسد الغطاء أن يقول استصحاب الحياة يعارضه استصحاب عدم النمو. غلط هذا. ليش؟ لأجل أنه أنت إذا سلمت يجل استصحاب الحياة أو يثبت لي شنو؟ نمو اللحية. ارتفع الشك في نمو اللحية. فاستصحاب عدم النمو ما يجري لان الشك ارتفع في نمو اللحية. فيصير الاستصحاب المثبت حاكم على استصحاب عدم الثابت. يرفع الشك. فمعرضة حينئذ ما موجودة. كما انت تقول بالحكومة في اللوازم الشرعية. شلون؟ في اللوازم الشرعية غير يقول بالحكومة ولا؟ في اللوازم الشرعية. يعني لما نستصحب الحياة لإثبات استحقاق الإرث. هل يمكن لشخص أن يقول يعارض هذا بالاستصحاب المقابل؟ فلا. ليش أنا استصحاب الحياة حاكم؟ يرفع الشك. إذا استصحبنا الحياة لإثبات الحياة إذا انقبض الاستحقاق. وزال الشك في الاستحقاق. فإذا كان بعد استصحاب عدم الاستحقاق لا يجب. نفس الفكرة انفضلتها. نجري هوية. في اللوازم غير الشرعية. همو كيف؟ شرعي خميزة. فإن شرعي الحكومة لأمام شرعي خميزة. لما كل شيء آخر. يعني من الحكومة. شلون كرر الحكومة؟ داعي الحكومة شوف. همو هي الحكومة رفع الموضوع. ليش ما ذكر حكم؟ ها ها ها يعني تقولون ليش ما نعكس ونقول على انه ماذا؟ والاستصحاب الموضوعي هو يرفع ماذا؟ الاستصحاب الموضوعي يثبت ماذا؟ الحكم الآثار. اما استصحاب الحكم ما يثبت ماذا؟ الموضوع. وهذا ماكو احتمال على انه ماذا؟ واحد يقول استصحاب الحكم يرفع ماذا؟ استصحاب الموضوعي لما نستصحب موضوع استصحبنا الموضوع. اذا استصحبنا الموضوع استصحبنا الكرية يثبت على انه بعد هذا حينئذ ماذا طاهر ولا ينفعل ولا ولا ولا والى اخره. يثبت الآثار. اما استصحاب الاعتصام وعدم الانفعال ماكو واحد يحتمل على انه يثبت ماذا؟ الموضوع. اذا هو ماذا؟ كر. يعني هذا خب ما اكو بل لا الحياة هي موضوع علما لنمو اللحية. وهذا شيء ها ها موضوع له وجود تصدق يعني ها. فهذا شيء يعني ماذا يبلغ اذا تاخذوا بالقياس هذا شيء صحيح. لكنه لا بين ذني ماذا الاثنين فحياة هي الموضوع حين نصف. هذا بالنسبة الى كلام الاول. بالنسبة الى كلام الثاني نشوف شلون. لذلك يقول قدس سره وربما استدل بعض تبع لتاج الغطاء على مثل الاصل المثبت بتعارض الاصل في جانب الثابت والمثبت. الاصل في الثابت يعني شنو المقصود؟ الثابت يعني شنو المقصود؟ لا لا الثابت مو المثبت. الثابت هو ماذا؟ نمو اللحية. يعني الاصحاب في نمو اللحية وهي الاصحاب في جانب المثبت. المثبت شنو هو المثبت؟ حياة بعض. يعني هو يثبت لماذا نمو اللحية؟ معارضة. شلون؟ فكما ان الاصل بقاء الاولي يعني كما ان الاصل بقاء الحياة كذلك الاصل عدم نمو اللحية. فيصير معارضة حينئذ. اقول هنا المناسب يقول فكما ان الاصل بقاء الثاني وبقاء الاول. مناسب للتعبير تجي يكون بقاء الاول يقول يو بقاء الثاني. بقاء الاول يعني بقاء الثابت يعني بقاء نمو اللحية. هذا لا معنى له. فالمناسب حينئذ ماذا؟ ان يقول فكما ان الاصل بقاء الثاني. مناسب هذا الشيء. وما الى معنى نقول للحياة ثابت لا اصلا الكعب ايه ما الى مميز ثابت ماذا الحياة يقال على انه الا اللهم بني ما ايه ايه هسه كيف تبكي يعني نقول الحياة ماذا ثابت باعتبار ما سبق لانها ثابتة سابقا ماذا ثابتة ونمو اللحية ماذا المثبت بواسطة ماذا استصحاب الحياة ويصير حيث لا بأس اذا هج بني لا بأس تمشي العبارة لا بأس لا بأس هذا الكلام الاول الكلام الثاني هذا وليس في الكلام الاول معارضة الكلام الثاني يقول وليس في اخبار الباب ما يدل على حجية الاستصحاب بالنسبة الى ذلك الى ذلك عن علما الى ذلك اثار العادية غير الشرعية ليش لانها مسوقة عن الاخبار لتفريع الاحكام الشرعية دون العادية وان استتبعت هاي العادية مثل نمو اللحية استتبع احكاما شرعية مثل وجوب التقدم هذا اللي كلام صاحب الكفاية الادلة مسوقة والقدر المتيقن منها انه ماذا رتب الاثار الشرعية لا تنقض اليقين الشرعي احنا رتب الاثار الشرعية اما ليس مسوقة لتفريع ولتفريد الاثار غير الشرعية لا يستطع اقول سيريد جاب كلام الاول يقول لمعارضة مالت إذا سلمت صعب الحياة يجري فهو يثبت أنه نمو اللحية إذا ثبت نمو اللحية يعني سبع الشرق نمو اللحية علينا بنمو اللحية بعد الصحاب عدم النمو بعد ما يجرحين إذن كما قلنا في الآثار الشرعية هكذا أقول لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في المنزوم هو ماذا الحياة هي منزوم إلا علما لنمو اللحية قابل لإثبات اللازم العادي إذا قلنا قابل يعني يجري وقابل لإثباته هو يظهر من المعارضة معنى المعارضة يعني يجري استصحاب الحياة في نفسه ويثبت نمو اللحية لكن يعارض استصحاب عدم النمو وإذا قبل أن الأصل في الملزوم يعني في الحياة يجري وقابل لإثبات الحياة لم يكن وجه لإجراء إصالة عدم اللازم عن شنو عدم الحياة ليش عفوا عدم النمو ليش عدم اللازم يعني عدم النمو ليش لأنه حاكم عليها يعني استصحاب الملزوم استصحاب الحياة حاكم يعني يرفع الشيء اذا جاب استصحاب الحياة يثبت لي حي ويثبت لي انه ما مستحيك فشك النمو اللي هو تبع بعد شلون يجي استصحاب عدم النمو مع ارتفاع الشيء فلا معنى للتعارض على ما هو الحق ما هو الحق يعني الاستصحاب ماذا الحاكم لا يعارضه الاستصحاب الآخر في المحكوم واعترف به هذا المستدل هو المستدل لم يعترف أصحاب ماذا في الملزوم حاكم على الأصحاب في من في اللازم في باب الآداب الشرعية سأله قل أنا لما تكون مثلا في باب الآداب غير الشرعية واعترف على ما هو الحق واعترف به هذا المستدل الحكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم يعني في باب الآداب الشرعية ولذلك تشوف أنه لا يعارض إصالة الطهارة لإصالة عدم التكفير لما نستصحب عدم التذكية في الحيوان اللي ما ندري ذكية ام لا يعني راح يثبت انه ماذا نجس وما يثبت ان يقول قائل هذا يعارضه اصالة ماذا الطهارة لا يمكن لقائل ان يقول اصحاب الطهارة ماذا لا يمكن ان يقول قائل ذلك ليش يعني اصحاب عدم التذكية يرفع الشك يثبت ان حتما نجس حتما ليس طاهر فلا يعارضه اصحاب الطهارة واصحاب الطهارة فلو بني على المعارضة لن يكون فرق بين اللوازم الشرعية والعادية لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم كما في اللوازم العادية مثل النمو اللحية مسبوق بالعدم فأنت قلت نستصحب عدم النمو قل يجري في من في اللوازم الشرعية همات ماذا ذلك أيضا نقول على أنه مسبوق بالعدم فحينئذ ماذا نستصحب عدم الأثر ماذا الشرعي فنقول هذا سابقا إذا صحنا حياة الإثبات استحقاق الإرث سابقا لم يستحق الإرث لأنه أقرباء بعد لم يموتوا ولم يستحق الآن نشك استحق وما استحق فنستصحب عدم الاستحقاق وأما قوله ليس في أخبار الباب إجينا لحكايتك الثانية حكايتك الثانية شنو قلت فيها أنه أنت قلت هذا مضافا إلى أن أخبار الباب أخبار لا تدل على ترتيب الآثار غير الشرعية فنقول هذا الكلام يهافت الكلام الأول من شهر. لأن في كلامك الأول لما قلت بالمعارضة يعني أخبار الباب تدل عليك. على جريان استصحاب الحياة لإثبات من النبو سلمت يعني هذا. لكن قلت يعارضه هذا لا معنى. أخيرا في الكلام الثاني تقول أخبار الباب لا تدل على جريان استصحاب الحياة لإثبات نمو اللحم. إذا لا تدل إذا المعارضة من الأول ما يصير. يعني صحاب الحياة لنمو اللحم أصلا من الأول ما يجري حتى يعارض على ما قلت حتى يعارض ماذا استصحاب عدم النمو. لا أصلا في نفسه لا يجري. وإذا توجد دلالة في أخبار الباب إذن كلامك الثاني باطل. فهذا كلام الثاني لم نفهمه أبدا يخالف الكلام الأول إلا اللهم واحد يوجه. يقول كلام الأول مبني على شيء كلام الثاني مبني على شيء ثاني. كلام الأول مبني على من؟ على كون مدرك الاستصحاب هو الظن. كلام الثاني مبني على كون مدرك الاستصحاب هو الاخبار. يعني شي يصير المعنى هيك يصير المعنى. ان قلنا بان المدرك هو الظن فيصير تعارض يحصل تعارض. وان قلنا المدرك الاخبار فالاخبار اصلا لا تدل على جريان استصحاب الحياة لإثبات النمو. هذا كلام لطيف يعني توجيه مالها لطيف. لكن يرد حينئذ بعد هذا التوجيه اللطيف ماذا يرد؟ أنه أنت تقول إن كان المدرك هو الضد فيتعارض الاستصحابان. هذا باطل. إذا كان المدرك هو الظن ما يحصل تعارض بين الاستصحاب. ليش؟ لأن أنا إذا استصحبت الحياة لأن سابقا الحالة السابقة هي الحياة استصحبت فسوف أظن بما بما قل لي بالحياة. وإذا ظنيت بالحياة سوف أظن بما بالنمو لأن الظن بالملزوم ظن باللازم. فكيف حينئذ أستصحب عدم نمو اللحية؟ يعني إذا استصحبت عدم نمو اللحية لازمه يحصل لي ظن بما بعدم النمو اللحية. هذا لا يمكن. إذا كان عندي ظن بالحياة فعندي ظن بالنمو فلا يمكن أن يحصل ظن بعدم النمو. ولذلك بناء على كون المدرك للاستصحاب والظن يجري فقط ماذا؟ استصحاب الحياة لإثبات النمو. من استصحب الحياة يثبت ظن بالحياة يثبت ظن بالنمو ولا يعارض بمن بعد لاستصحاب عدم النمو. لان حصل ان الظن بالنمو بسبب الظن بالحياة حصل ظن بالنمو وما يمكن بعد يصل عدم النمو ولا يحصل ان الظن بعدم النمو. هذا ما يمكن. العقل ما يقبل هذا الشيء. العقل لما يشوف حصل ظن بالحياة حصل ظن بالنمو بعد ما يمكن يحصل ظن بعدم النمو. فذات الاستصحاب اصلا لا يجري. لا حصل يعني يمكن نقول بعبارة أخرى لو حصل ماذا؟ الظن بعدم النمو، فحينئذ يحصل ماذا؟ الظن بعدم ماذا؟ الحياة. لكنه انا اقول سمعت العبارة نشوفها بعدين، انه العقلاء العور في باب اللازم والملزوم عندهم ماذا؟ الذهن اول يتوجه المن الى الملزوم، فاذا حصل ظن به يحصل ظن بما باللازم دون ماذا؟ العكس. اذا تم هذا الكلام بلي، اذا قبلتموه، اذا ما قبلتموه بلي، الاشكال وارد. لذلك قول واما قوله ليس في اخبار الباب الى اخره، ان اراد بذلك عدم دلالة الاخبار على ترتب اللوازم غير الشرعية، يعني ايش مقصوده؟ يعني الاخبار تقول الصفحة من الحياة لكن مدل على انه رتب الاثار غير الشرعية مثل نمو اللحية، فهو مناف لما ذكره اولا من التعارض. يعني اذا الاخبار لا تدل تعارض بعد ما راح يصير مناسب، ياهو يجري حين اذن اذا الاخبار لا تدل، فقط يجري اصحاب الحياة من دون ان يعارض بيما، اصحاب الحياة يثبت نمو اللحية بلا ان يعارض بيما، بلا فقط يجري اصحاب الحياة العفو اصحاب الحياة لاثبات نمو اللحية خو ما يجري، فقط يجري حين اذن اصحاب ماذا؟ عدم نمو اللحية حين اذن، فقط يجري اصحاب عدم نمو اللحية، ما يمكن يجي أصحاب الحياة لإثبات نمو اللحية، هذا المفروض أخبار ليس فيها دلالة. إذا يقول فهو منافل لما ذكر من التعارض، إذ يبقى حينئذين، يعني حينئذين حين عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم غير الشرعية، يبقى حينئذين إصالة عدم اللازم غير الشرعي، يعني إصالة عدم النمو سليما عن المعارض، يعني لا يعارضه أصحاب الحياة المثبت لنمو اللحية. وإن أراد تتميم الدليل الأول، يعني الدليل الاول هو يجعل مركب من شقين، ما يريد يذكر دليل ثاني، بان يقال ان دليل الاصحاب ان كان غير الاخبار فالاصل يتعارض من الجانبين اذا كان مدرك الظن، وان كانت الاخبار فلا دلالة فيها، مدل على ترتيب اللوازم غير الشرع، ففيه انه اذا كان المدرك هو الظن قلت يصير معارضة باطل، فإن ففيه أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار، غير الأخبار وهو ظن النوحي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان، لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم بالحياة يوجب الظن باللازم ولو كان ذاك اللازم عادي، ولا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعدم الحياة بعدم النمو بعد حصول الظن بالحياة بوجود ملزومه. كيف يقول اذا حصل الظن بعدم النمو لازم هو يحصل لك ظن بعدم الحياة؟ يعني هيك يكون هو الحال، احنا بترضع عادل عندنا ظن الحياة، كيف ولو حصل الظن بعدم اللازم يعني بعدم النمو اقتضى الظن بعدم منزوم بعدم الحياة، فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية ايضا، لازم هو حتى في باب اللوازم الشرعية ان نقول حينئذ ماذا؟ تصير حينئذ معارضة، لازم هو راح نقول بعد، بينما في باب اللوازم الشرعية هم شو يقولون؟ لو كان المدرك الظن استصحاب الملزوم يجري بلا أن يعارض استصحاب عدم اللازم، فلو كان يجري استصحاب عدم اللازم يثبت أنه ظن بعدم اللازم لازم هو ينتفي الظن بالملزوم، لازم هو شيء تصير معارضة، مع أنه ما يسلمون بالمعارضة هنا في باب اللوازم الشرعية، فإذا في باب اللوازم العقلية كذلك. ومن هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناف عن الالتزام بالاصول المثبتة، القاعدة اخذ، فاحنا نقول الاصل المثبت ليس بحجة ليس بحجة ليس بحجة اذا كان المدرك ماذا؟ هو الاخبار. ليه؟ يعني الاخبار القدر المتيقن منها قلنا ماذا؟ لزوم ترتيب الاثار الشرعية، اما اذا المدرك كان الظن فالأصول المثبتة حجة. ليش؟ لأنه إذا استصحبنا الحياة وسبب ظن بالحياة حصل لنا ظن بمن إذن؟ بنمو اللحية. فالأصل المثبت إذا كان المدرك هو الظن حجة بلي. إذا يقولوا من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناف عن الالتزام بالأصول المثبتة. ليش؟ لعدم انتكاس الظن بالملزوم يعني بالحياة عن الظن باللازم سواء يعني بالنمو أو باستحقاق العرف، شرعيا كان ذلك اللازم او غير شرعي. في هذا الاصل مثبت ماذا؟ يصير حجة. هاي بعد من الامور المعروفة ان الاصل مثبت ليس حجة. اذا كان المدرك هو الاكبر، واما اذا كان المدرك هو الظن يصير امارة، واللوازم المثبتة للامارة حجة يا اخي. فلي مولانا الا ان يقال نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى.